وامتاز الثاني بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المؤلف أنه اختصر في هذا الكتاب، وأن الفتوى لا تحتمل البسط والتوسع، وإنما نشير إشارة إلى مبادئ الأمور مع إطالته، فإن ذلك إشارة إلى مبادئ الأمور وقد توسع في كتبه الكبيرة مثل كتاب درء تعارض العقل والنقل، وقد طبع في أكثر في 10 مجلدات، وكذلك في رده على الرافضي منهاج السنة، وكذلك في رده على الرازي الذي ألف كتابا سماه تأسيس التقديس، فرد عليه بكتاب سماه نقض التأسيس وتوسع فيه. يقول: والعاقل يسير وينظر، يعني أنه إذا كان قصده الحق فإنه ينظر في كلامهم يجده مختلفا، يجد كلامهم مضطربا، وكذلك ينظر في كلام السلف الصالح يجدهم قد أأكدوا كلامهم وأنه موافق للأدلة السمعية، الكتاب والسنة، وللأدلة العقلية. يقول: وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة لا يمكن أن نذكرها هاهنا، لا يمكن أن نذكرها هنا إلا قليلا منه. ويريد بالسلف الصحابة والتابعون وتابع التابعين ومن سار على نهجهم، فإنهم تكلموا في العقيدة وتكلموا في تفسير الآيات القرآنية في آيات الاستواء وآيات الرفع وآيات العلو وآيات الصعود وآيات العروج وآيات الإنزال ونحوها، وتبين من كلامهم أنهم يتبعون الكتاب والسنة والأدلة الواضحة فيهما. وعرف بذلك أن السلف رحمهم الله لم يشتغلوا بتلك البدع التي أحدثها المتكلمون، فكلامهم موجود في كتب كثيرة، وقد نقل في هذه الفتوى بعض من كلامهم ليبين أن العلماء أوضحوا ما يتعلق بالعقيدة، نقل من كلامهم شيئا كثيرا وذكر أنه قليل، لا يمكن أن نذكرها هنا إلا قليلا منهم، يعني قليلا من كلامهم. والذي نقله إما أن يكون من الآثار التي نقلت في الأسانيد، وإما أن يكون من المؤلفات التي ألفها العلماء. والعلماء المتأخرون الذين في القرن الثالث وما بعد من أهل السنة ينقلون بالأسانيد، ينقلون الكتب التي كتبها الأولون، وينقلون الآثار التي نطق بها الأولون بالأسانيد ليكون ذلك توثيقا لها. فإن الإسناد من الدين، روي عن بعض السلف أنهم قالوا الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ذكر كتاب السنن لللالكائي، وقد طبع كتاب اللالكائي الكبير شرح اعتقاد أصول أهل السنة، شرح اعتقاد أصول السنة، وقد قرأناه في سنوات ماضية، وهو موجود في نحو 7 مجلدات يعتمد فيه على الأسانيد. حدثنا فلان حدثنا فلان، ثم يذكر كلام الأئمة، وقد ذكر الذين كفروا المعتزلة والمعطلة، سرد 500 عالم كما أشار إلى ذلك ابن القيم في قوله ولقد تقلد كفرهم 50 في 10، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني. كذلك كتاب الإبانة لابن بطة، وله كتابان الإبانة الصغرى والإبانة الكبرى، وكلاهما مطبوع. الإبانة الكبرى في 5 مجلدات أو قريبا منها، وعندنا درس في هذا المسجد كل أسبوع مرة في الإبانة في يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء بعد العشاء قبل ابتداء هذه الدورة. وقد كنا إذا قبل أن أقرأه بعد المغرب، وهو يعتمد النقول يعني بالأسانيد حتى ينظر إلى الأسانيد. ومع ذلك فإن بعض المبتدعة يطعنون فيه. قرأت كلاما للإباضية أهل إيمان، طعن في ابن بطة عالم جليل إنه مشبه إنه يقول كذا، ولم يخص ابن بطة، نحن مشبهون، مشايخنا عندهم مشبهون وحشويون، فهكذا يريدون لا يستفاد من كتب السلف. الإبانة الصغرى أيضا مطبوعة محققة وعليها تعليقات كثيرة وفيها فوائد كثيرة تدل على أن السلف رحمهم الله يبغضون المبتدعة والمتكلمين، حتى أنه روى أن بعضهم يقول إذا كان متوضئا يقول لا أتكلم بكلام هؤلاء أخشى أن كلامي فيهم ينقض الوضوء، لولا أني على وضوء لتكلمت في الرافضة، لولا أني على وضوء لتكلمت في المعتزلة وفي المعطلة، يعني أن ذكرهم ذكر مستبشأ. ذكر أيضا كتاب السنة لأبي ذر الهروي. الهروي هذا يقال له أيضا الأنصاري، وله مؤلفات، له هذا الكتاب الذي اسمه السنة، وله كتاب الفاروق الذي بين فيه عقيدة أهل السنة، وقد امتحن لأنه حنبلي وأولي على عقيدته كما أولي ابن تيمية، وصبر على الأذى ونافح وجادل وحصلت له مواقف عظيمة تدل على تحمله لما كان عليه أهل السنة وصبره على ذلك، ولكن ألف كتابه الذي سماه المنازل، منازل السائرين. ولما نقل من كلامه شيئا الذهبي قال ويا ليته لم يؤلف كتاب المنازل. كتاب المنازل ألفه على طريقة المتصوفة وعلى طريقة بعض المتكلمين منهم، ولكن صار عليه ملاحظات أنكره عليها كثير، شرحه ابن القيم شرحا موسعا مدارج السالكين، ونحن أيضا نقرأها في هذا المسجد في أيام الدراسة، كتاب ابن القيم مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، يشرح كتاب المنازل. وعلى كل حال فإنه من أهل السنة، ولو أن المتصوفة أو الاتحادية يزعمون أنه منهم، ولعله تراجع عن معتقدهم كما تدل على ذلك بقية المؤلفات. يقول والأصول لأبي عمرو الطلمنكي، يعني كتاب سماه الأصول مع أنه من الشافعية، ولكن أتكلم بالحق ولم يمل إلى الأشعرية ولا إلى معتقدهم. وكلام أبي عمر بن عبد البر صاحب كتاب التمهيد له كلام حسن يتعلق بالأسماء والصفات، وقد طعنوا فيه لأجل كلامه لما شرح كتاب حديث النزول، حديث أبي هريرة ينزل الله في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول وهذا دليل على أن الله فوق السماوات، إذ لو لم يكن كذلك لم يكن لقوله ينزل كبير معنى. وقد أنكر عليه بعض العلماء هذا الكلام، حتى من الحنابلة هو من المالكية، وله كتاب العلم المشهور الجامع بيان العلم وفضله، وله كتاب الاستصحاب في أسماء الأصحاب، فهو عالم كبير. كذلك كتاب الأسماء والصفات للبيهقي، البيهقي عالم كبير شافعي المذهب. فكان لما ألف السنن، سننه الكبرى المشهورة، إذا جاء الأبواب التي فيها أدلة للشافعية يتوسع فيها توسعا يدل على أنه يحب أن ينتصر للمذهب الشافعي. وتلك المسائل التي توسع فيها يخالف فيها الحنفية، ولما كان يخالف الحنفية بتلك الأدلة رد عليه أحد الحنفية، عالم منهم يقال له في كتاب له اسمه الجوهر النقي، في الرد على البيهقي يقال له ابن التركماني، حنفي متعصب. أما كتابه هذا الأسماء والصفات فأول من طبعه وحققه زاهد الكوثري، وقد أفسده بتعليقاته وتخريجاته لأنه أشعري، فتسلط على الأدلة التي في هذا الكتاب وحرفها كعادة المتكلمين. قد يلاحظ بعض التأويلات عند البيهقي رحمه الله، وحيث أنه من المحدثين فإنه تأويلاته قليلة، ولكن في زمانه قد تمكن المذهب الأشعري، فلأجل ذلك قد يؤول أو يصرف بعض الأدلة عن ظاهرها. طبع الكتاب بعد ذلك طبعة أخرى وأسقطت تعليقات الكوثري، وحققه بعض أهل السنة وبين الملاحظات التي لوحظت على البيهقي، ورد على الذي تأولها الكوثري. كذلك أيضا للبيهقي كتاب الاعتقاد، وهو أيضا مطبوع ولكنه مختصر، اقتصر فيه على ذكر العقيدة، ولو كان فيها شيء من الملاحظات عليه على مذهب الأشاعرة. يقول: وقبل ذلك السنة للطبراني، الطبراني من الحنابلة رحمه الله، وهو صاحب المعاجم المعجم الكبير، وقد طبع وإن كان ناقصا في 20 مجلدا، والمعجم الأوسط والمعجم الصغير يعتمد فيها على الأسانيد، يروي بالإسناد ويروي عن شيخ فلان عدة أحاديث وهكذا. له هذا الكتاب السنة، ولا أذكر أني اطلعت عليه ويمكن أنه قد طبع. كذلك أبو الشيخ الأصبهاني له أيضا كلام في عقيدة أهل السنة. كذلك أبو عبد الله بن مندى واسمه محمد بن إسحاق وله كتابان مطبوعان، كتاب التوحيد لابن مندى وكتاب الإيمان لابن مندى، ويرويها بالأسانيد، والأسانيد التي يروي بها قد رواها غيره أيضا، فهو عالم جليل رحمه الله. كذلك السنة لأبي أحمد العسال عالم أيضا مشهور من أصبهان، يقول: وقبل ذلك السنة للخلال تلميذ عبد الله بن أحمد أبو بكر الخلال من الذين اهتموا بكلام الإمام أحمد، تتبع الروايات التي عن الإمام أحمد، الكتب التي كتب بها تلامذة أحمد، فجمع عن 20 عالما من تلامذة أحمد، بعضهم وجد له كتابا في 3 مجلدات، وبعضهم قد لا يجد عنده إلا صفحة أو صفحتين، وجمع ذلك وسماه المجموع، يعني مجموع فتاوى الإمام أحمد فيما يتعلق بالسنة وفيما يتعلق بالفروع. وقد طبع من كتاب السنة 3 مجلدات، وقد قرأناها قديما قبل نحو 20 سنة قراءة عامة يعتمد فيها على الأسانيد، يركز على الرد على المبتدعة، أطال على المرجئة من الانتقاد لهم. ولما روى تفسير المقام المحمود بالغ في ذكر ما نقل عن مجاهد أن المقام المحمود أن يجلسه الله معه على العرش، فهو من أهل السنة وله هذا الكتاب العظيم. كذلك كتاب التوحيد لابن خزيمة، وقد قرأناه أيضا في هذا المسجد، كتاب عظيم يروي فيه أيضا بالأسانيد. فلما أراد أن يطبعه محمد حامد الفقي أنكر عليه بعض الأشاعرة، ولكنه طبعه ولو كره من كره. ولما طبع في الطبعة الأولى حذف منه آثار فيها ذم لأبي حنيفة، لأنهم يتهمونه بأنه من المرجئة، حذفوا ذلك الكلام. ثم هذا كتاب التوحيد لابن خزيمة لما طبع استاء أولئك الأشاعرة وصاروا يسمونه كتاب الشرك. أقرأت لبعضهم بعض المعاصرين من الشاميين، قال إنه أو لا يسمى كتاب الشك أو كتاب الشرك. لماذا؟ لأنه يروي الأحاديث التي في العقيدة فيما يتعلق بالأسماء والصفات فقده فيه. كذلك كلام أبي العباس بن سريج عالم من علماء الشافعية له كلام حسن أيضا فيما يتعلق بالعقيدة. يقول كذلك الرد على الجهمية لجماعة من العلماء لما اشتهر الجهمية بأنه معطلة وانتشر معتقد هؤلاء تصدى للرد عليهم جماعة كثير، فمنهم من رد عليه بأثناء كتبهم الكتب الكبيرة كالصحيحين والسنن ونحوها، ومنهم من أفرد ردا على الجهمية في كتاب مفرد. يقول وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد وهو أيضا مطبوع الطبع ثلاث طبعات، الطبعتان الأوليان يحذف منه كلامه على أبي حنيفة لئلا يمتعظ الأحناف، والطبعة الأخيرة طبع في مجلدين وذكر كلامه في أبي حنيفة وأجيب عنه، علق عليه الذين حققوه بأن لأبي حنيفة عذر أو أن بعض تلك الآثار ليست ثابتة. كذلك كتاب السنة لأبي بكر ابن الأثرم، الأثرم هذا تلميذ للإمام أحمد وكثير ما ينقل الفقهاء من سننه، فيقولون رواه الأثرم في سننه، وينقلون أيضا من كتاب السنة له، مما يدل على أنه من المؤلفين الذين لهم قدموا في التأليف رحمه الله. كذلك السنة لحنبل الذي هو عم الإمام أحمد لأنه تلميذ أيضا للإمام أحمد. كذلك السنة للمروذي تلميذ للإمام أحمد، كثيرا ما ينقل عنه، يقول نقل المروذي كذا، بلاده اسمها مرو الروذ، مرو الروذ التي ينسب إليها من بلاد إيران. كذلك أبو داود السجستاني صاحب السنن في كتابه سننه كتاب السنة ذكر فيها الآثار التي تتعلق بالعقيدة، ويمكن أن له أيضا كتاب مفرد يتعلق بالسنة. ولده عبد الله له عقيدة منظومة وتسمى الحائية، بدأها بقوله اتمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح، وقد شرحناها في بعض الدورات وعليها شرح كبير للسفاريني مطبوع. كذلك السنة لابن أبي شيبة شيخ الإمام البخاري والإمام مسلم وابن ماجه وأهل السنن وصاحب المصنف الكبير المطبوع، وله أيضا كتاب اسمه كتاب الإيمان يتعلق بالعقيدة فيه آثار يرويها بإسناده، كذلك كتاب السنة لأبي بكر بن أبي عاصم وهو مطبوع طبع طبعة قديمة علق عليها الألباني، ثم طبع طبعة جديدة مع شرح موسع، مما يدل على أنه إمام كبير. كذلك الرد على الجهمية لعبد الله بن محمد الجعفي شيخ البخاري. البخاري كثيرا ما يقول حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي، البخاري أيضا يقال له الجعفي لأنه أسلم على يدي الجعفي أحد أقارب عبد الله هذا. ذكر أن له كتاب الرد على الجهمية، كذلك كتاب خلق أفعال العباد للبخاري، وقد طبع قديما قبل أكثر من 100 سنة طبعة هندية ضمن بعض المجاميع، ثم أعيد طبعه وقد حققه بعض المشايخ المصريين، ولكنه لم يتوسع في تحقيقه. وكتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي وهو أيضا مطبوع في مجلد، وطبع طبعة قديمة مختصرة، يعني ليس به تعليقات ولا تخريجات ولا حواشي، يعتمد على الأدلة الأحاديث الصحيحة الواضحة. وقد تقدم في الصحيحة قبلها أن له كتاب اسمه رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المدرسي العنيد، ونقرأ فيه أيضا في هذا المسجد في مساء يوم الجمعة. ويندح العلماء كتابه في السنة، أي كتاب الرد على الجهمية وكتاب الرد على المدرسي. يقول غيرهم: وكلام عبد العزيز المكي صاحب الحيدة في الرد على الجهمية. وكتاب الحيدة مطبوع مرارا، يذكر أنه تناظره بشر المدرسي عند المأمون وأنه غلبه بالحجة، وكتب تلك الرسالة وسماه الحيدة، وقال إن المريسي حاد عن الجواب لما ألقى عليه سؤال وحاد عنه، قال: ما هذه الحيدة؟ فسميت الرسالة بالحيدة. فله كلاما يتعلق بإثبات أن القرآن كلام الله في هذه الرسالة، كلام قوي. يقول: وكلام نعيم بن حماد الخزاعي وهو من مشايخ أهل الصحيحين وأهل السنن، وكلام الإمام أحمد رحمه الله. وللإمام أحمد عدة رسائل، فله رسالة اسمها أصول السنة، وقد شرحناها في بعض الدورات وهي مطبوعة مع شرحها لكنه مختصر. وله كتاب اسمه السنة، له مخطوطات، وقد ذكره ابن أبي يعلى في الطبقات، فهو موجود في نفس الطبقات وموجود أيضا مفردا. يقول وإسحاق بن راهويه العالم المشهور المحدث المشهور الحافظ الذي من حفاظ العلماء إسحاق بن إبراهيم بن راهويه ويحيى بن يحيى النيسابوري شيخ مسلم وتلميذ مالك من تميم كثيرا ما يقرأ على مالك وكثيرا ما يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك فهو من تلاميذ مالك وله أيضا مقامات وله كلام وهو من مشائخ مسلم. وقبل ذلك قبل هؤلاء عبد الله بن المبارك عبد الله إمام زاهد عالم ومع ذلك فإن الله فتح عليه تجارة ومع ذلك كان يحج سنة ويغزو سنة وهو من أهل خراسان إيران وإذا أراد أن يحج أعلن بأنه سيحج ومن يريد أن يرافقنا فليأتي فيأتي مرافقه قد يصلون 10 أو 20 أو أكثر ويأتي يعطيه كل واحد نفقته بصرة ولكنه مع ذلك ينفق عليهم ذهابا وإيابا من ماله وإذا رجع رد عليهم ما أعطوه من نفقاتهم التي في أكياس يكتب عليها أسماءهم وهو مشهور أيضا بأنه من المجاهدين. أرسل قصيدة إلى الفضيل بن عياض يذكر له أنكم تتعبدون ونحن نجاهد ونرجو أن نكون أفضل منكم. يقول فيها يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب من كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب أريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب إلى آخرها. ذكرها الشيخ عبد الرحمن ابن حسن في فتح المجيد. وكذلك أيضا كان ينفق على بعض المشائخ المحدثين ليتفرقوا للحديث وروايته ويقول لولا هؤلاء 5 من العلماء ما اتجرت ويرسل إليهم كل سنة نفقة سنة. وبلغه أن أحدهم مرة تولى القضاء وهو إسماعيل بن علية شيخ مشايخ مسلم ولما بلغه أنه تعين قاضيا غضب عليه وأرسل إليه قصيدة يحذره فيها وينكر عليه تولي القضاء ويحثه على أن يتركه. ولما جاءته القصيدة أسقط في يده وذهب إلى الخليفة وقال اقبلوا عني عملكم فإني لا أريده. حاولوا فيه لأنهم لم يجدوا مثله ولكنه تأثر بتلك القصيدة. يا جاعل العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين، اهتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، وصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين. أين رواياتك في سردها عن طرد أبواب السلاطين؟ أين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين؟ إن قلت أكرهت فذا باطل، زل حمار العلم في الطين. فلا أثرت هذه فيه، وترك القضاء ورجع إليه ابن المبارك ما كان قد قطع عنه. يقول الشيخ: وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكره. الدلائل يعني الأدلة السمعية التي هي من الكتاب والسنة، والعقلية التي يناقش بها أدلتهم وشبهاتهم العقلية. قد لا يتسع هذا المقام لهذه الفتية لذلك. ثم يقول: وأنا أعلم أن المتكلمين لهم شبهات موجودة، لكن لا يمكن ذكرها في هذه الفتوى. عرف بأن عندهم شبهات، وقد ناقشها رحمه الله في كتابه نقل التأسيس. فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير. إذا كان الذي يقرأ فيها عنده عقيدة سليمة لم يتأثر بتلك الشبهات. وإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل مأخوذا عن تلاميذة المشركين والصابئين واليهود أصلها، فكيف تطيب نفس المؤمن بل نفس العاقل أن يأخذ سبل الهدى، أن يأخذ سبل هؤلاء المغضوب عليهم الضالين، يتبع سبيل هؤلاء الذين هم أتباع المغضوب عليهم الضالين، ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ لا شك أن الطريقين متفاوتان، سارت مشرقة وسرت مغربة، شتان بين مشرق ومغرب. فهؤلاء سبلهم سبل الشيطان، وهؤلاء سبلهم سبل الرحمن الذين أنعم الله عليهم. ثم يقول رحمه الله فصلا: ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو بما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث. السابقون الأولون هم الصحابة والتابعون، ومعلوم أنهم لم يتجاوزوا الأدلة، لم يقولوا شيئا من عند أنفسهم، لم يتخرصوا في العقيدة، بل كلامهم كله مركز يتركز على عقيدة السنة التي أدلتها من القرآن والحديث. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. أضاف شيخ الإسلام إليه ما وصفه به السابقون الأولون، وذلك لأن الله تعالى أعلم بنفسه، فإذا وصف نفسه بصفات فلا يجوز مخالفتها. والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم بمن أرسله، أعلم الناس بربه، فلا يذكر وصفا لا يليق بالله، لا يصف ربه سبحانه بصفة التشبيه أو بصفة تكون بها مناقضة للأدلة العقلية. فلا بد أن المسلم العاقل يتقبل الأدلة التي في الكتاب سواء أن تتعلق بالأصول أو بالفروع، ويتلقى ويتقبل الأدلة التي في الحديث النبوي إذا كانت ثابتة وصحيحة، ويقتصر عليهما لا يتجاوز القرآن والحديث، ولا دخل للعقل في صفات الله تعالى. وذلك لأن العقول تضطرب، بينها اختلاف، فلما كانت مضطربة لم تعتبر دليلا. فإن المتكلمين يدعون أنهم عقلاء ومع ذلك يختلفون، يقول واحدهم هذا ينافي العقل، ويقول الثاني بل يقره العقل. فدل ذلك على أن عقولهم ليست معتبرة. وكذلك أيضا كثير منهم يبقى 40 سنة كالأشعري وهو ينفي صفات بالعقل ثم يتراجع ويثبتها، فنفاها بالعقل وأثبتها بالعقل. ونتوقف الآن. ويقول رحمه الله: ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. كثيرا ما يكررون هذا ليتبين أنهم متبعون لا مبتدعون. فإن الله تعالى أعلم بنفسه وأعلم بغيره، فيقال للذين ينكرون صفات الله: أأنتم أعلم أم الله؟ الله تعالى يذكر أنه فوق العرش وأنتم تنكرون ذلك. الله تعالى يذكر أنه يجيء لفصل القضاء وجاء ربك وأنتم تنكرون ذلك. الله تعالى يصف نفسه بأنه يحب المتقين وأنتم تنكرون المحبة. الله تعالى يذكر أنه يغضب وغضب الله عليهم وأنتم تنكرون الغضب. ويصف نفسه بالرضا: رضي الله عنهم وأنتم تنكرون الرضا. ويصف نفسه بالرحمة وأنه أرحم الراحمين ورحمتي وسعت كل شيء وأنتم تنكرون الرحمة. هل أنتم أعلم أم الله؟ كذلك هل أنتم أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم الذي أثبت أن الله يجيء وأثبت أنه في السماء بقوله: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ وبقوله: والذي نفسي بيده، أثبت لله اليد، ونحو ذلك. فلا يقدرون على أن يقولوا ذلك، ولكن يتسلطون على النصوص بالتحريف، يحرفون الكلمة عن مواضعه. أما أهل السنة فيقولون: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تشبيه ولا تأويل. التحريف في الأصل هو الانحراف يعني الميل، حرف الشيء يعني انحرف عنه ومال، ويطلق على تغيير الشيء عن موضعه عن وضعه. وقد ذكرنا أنهم أو يحرفون اللفظ ويحرفون المعنى، فتحريف اللفظ مثل زيادة اللام في استوى استولى، هذا تحريف للكلمة زادوا فيها، ومثل قراءة بعضهم وكلم الله بدل ما جعل الله فاعل جعله مفعول وكلم الله موسى، هذا تحريف لللفظ. وأما تحريف المعنى هو محاولة صرف اللفظ عن مدلوله، يعرفونه كما يأتي أنه صرف اللفظ عن يعني الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، فيقولون بيده تبارك الذي بيده الملك، أي تحت تصرفه، لئلا يثبتون لله اليد. وقرأت لبعضهم ذكر أن من أهوال القيامة ما ذكر في قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، يقول هؤلاء المؤولة إنما ذلك لتعظيم اليوم ولإظهار الفزع، وإلا فليس هناك قبض وليس هناك يمين، فهذا تعطيل. وكذلك قوله يوم يكشف عن ساق، أنكروا أن يكون لله هذه الصفة، وقالوا إن المراد الشدة، أن يكشف عن شدة. أول ذلك حتى في المختصرات في تفسير الجلالين يقول عن شدة، ويستدلون بقول بعضهم قامت الحرب على ساق، هذا تحريف. وأما التعطيل فهو الإبطال، وأصله الإخلاء، يقول العرب جيد معطل أي لي خال من الفلي. وذكر في قول الله تعالى وبئر معطلة أن المراد خالية من السكان ليس عندها أحد، فمعنى التعطيل نفي الصفات، تعطيل الله عن صفات الكمال التي أثبتها لنفسه، فكل من بالغ في النفي يسمى معطلا. كذلك أيضا التمثيل، التمثيل إثبات مثل لله تعالى، كالذي يقول إن لله يد كيدنا وقدما كقدمنا، هذا أيضا ممثل. فيجتنب المسلم طريقة هؤلاء أهل التعطيل وأهل التمثيل. يقول ابن القيم في النونية الأسنان نشبه ربنا بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان. ويقول بعض السلف كما يأتي المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. ولما أن بعض المعطلة أخذ ينفي يقول إن الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا جوار وليس بجوهر وليس بعرض وليس له يد وليس له وجه. قال له بعض الحاضرين ما الفرق بين قولك هذا وبين المعدوم، هذه صفة المعدوم، فالمعطلة الذين نفوا صفات الله تعالى الله عن قولهم. يقول الحافظ الحاكمي رحمه الله: والله لست جهميا أخا جدل يقول في الله قولا غير ما يريد، أيضا ولست لربي من مشبهة، إن المشبهة أيضا ولست لربي من مشبهة، إذ من يشبهه معبوده جسد. هكذا كذلك التكييف الذي هو إثبات كيفية لصفة قد حجبها الله عنا، فنحن نقول إن الله تعالى يرى بلا كيف، وأن له يد بلا كيف، وأنه ينزل بلا كيف، وأنه يجيء يوم القيامة بلا كيف، وأنه استوى على العرش بلا كيف، إلا نتكلف. وقد تقدم ذكرنا قول مالك في قوله: الاستواء معلوم والكيف مجهول. والأئمة يقولون في صفات الله آيات الصفات يقولون: أمروها بكما جاءت بلا كيف، أي لا تتكلف بالكيفية، فإنها محجوبة عنا. ثم إن بعض المعطلة يعيبوننا. اشتهر أن الزمخشري صاحب التفسير الكشاف، حيث أنه من المعتزلة، يتأول كل آيات يمر عليها من الصفات، ويذم على السنة بقوله: قد شبهوه بخلقه فتخوفوا، شنع الورى فتستروا بالبلكفة. يريد بالبلكفة بلا كيف. فكل ذلك مما يتجنبه على السنة: التحريف والتعطيل، والتكييف والتمثيل، والتشبيه والتأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره. ونعلم أن ما وصف الله به نفسه من ذلك فهو حق، أن صفات الله التي أردت في القرآن أنها حق، وأنه ليس فيها ألغاز وليس فيها أحاجي. والذين يتأولون بتأويلات بعيدة يقال لهم: قد جعلتم كلام الله كأنه أحاجي. بل نعرف معناه، معناه يعرف. إذا قيل: ما معنى السمع؟ ألست تقول إدراك الأصوات؟ ما معنى البصر؟ أليس هو إدراك المبصرات؟ كذلك إذا قلنا الغضب، نقول أن الله تعالى يغضب لك غضب المخلوق، ويريد لك إرادة المخلوق. إذا قالوا الإرادة ميل النفس واندفاعها إلى ذلك الشيء المراد، نقول هذه إرادة المخلوق. إذا قالوا إن الغضب غليان القلب لطلب الانتقام، نقول هذا غضب المخلوق. أما غضب الله فهو كما يليق به. نحن نعرف أن غضب الله يتأثر بسبب أو يحدث على من عصاه، ونعرف أنه إذا غضب فإنه يعاقب من غضب عليه، فنعرف معنى هذه الصفات من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه، لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول، الذي بلغ هذا القرآن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أعلم الخلق بما يقول. يعني أعلمهم بالكلام الذي يتكلم به. أفتظنون أنه يشبه على أصحابه حتى تجيء أنتم وتتكلفوا بتأويل كلامه وصرفه عن ظاهره؟ يقول: وأنصح الخلق. أتظنون أنكم أنتم أنصح منه؟ لا شك أنه ناصح لأمته، ولو كان كلامه ليس بصحيح لما كان ناصحا، بل كان ملبسا عليهم. وأفصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد، أفصح الخلق يعني أقدرهم على البيان. البيان هو الكلام الواضح في قوله تعالى: علمه البيان. وأقدرهم على التعريف، تعريف الشيء تعريفا ظاهرا. وأقدرهم على الدلالة والإرشاد. ثم يقول وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء، إذا أثبتنا صفاته فإننا ننفي عنه المشابهة، إلا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ليس كمثله شيء، كمثله شيء في نفسه المقدسة، وليس كمثله شيء في أفعاله. فنقول يسمع لك سمع المخلوقين، لا حاجة به إلى ما إلى الآلات التي في المخلوق. فكما نتيقن أن الله سبحانه له ذات، ذات حقيقة، ونتيقن أن له أفعال حقيقة، أنه له أفعال يغضب ويرضى ويحب ويكره بقوله كره الله بعاثهم، وكذلك يخلق ويرزق ويدبر، هذه أفعاله. فكذلك إذا قلنا لله ذات حقيقية وأفعال حقيقية، أفلا نقول إن صفاته حقيقية؟ له صفات حقيقية، ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة. الله تعالى نزه نفسه عن النقائص، قال تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن هذه نقائص. وقال تعالى: وما يغيب عن ربك، أي لا يغيب عن ربك مثقال ذرة، لأن هذا نقص. وقال تعالى: وما مسنا من لغوب، أي من تعب، لأن هذا أيضا نقص. وقال تعالى: هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا لله أندادا، فلا تضربوا لله الأمثال. يقول: فإن الله تعالى منزه عنه حقيقة، فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، كما في قوله تعالى: ولله المثل الأعلى. يمتنع عليه الحدوث، هو قديم ليس بحادث، ولم يكن له ابتداء. يمتنع عليه الحدوث، يمتنع عليه العدم. الحدوث يستلزم العدم، يستلزم أنه كان معدوما ثم حدث. المحدث يفتقر إلى محدث. إذا قيل مثلا: هذا الشجر لا بد له من إنسان الغرسة، هذا النخل نهوه، فهو حادث يفتقر إلى غارس غرسة. هذا الزرع لا بد أن يكون هناك من زرعه. وهكذا جميع المحدثات. الله تعالى يوصف بالوجوب، وجوب وجوده أي وجوده واجب بنفسه، لوجود وجوبه بنفسه سبحانه وتعالى. ونقف هنا في صفحة 178، والله أعلم، صلى الله على محمد.